لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض بكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن عن ذلك اموال وكم قسمت فيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا لتجنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم ونفعكم بخير كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به فضلا عذابا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عاقبوا دماءكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وهم على قوم بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنوا فلا تقضوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن كنتم شقاق بهما فابعثوا حكما بأهله وحكما بأهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وفي السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب الكافرين مختالا فخورا الذين يقولون ويأمرون الناس بالبغي ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا وساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي منها أجرا عظيما فبما إذا أتينا بكل أمة بشهيد وأتينا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول نفس بهم ردوا ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر فلا تعلموا من الغائط حول أنفسكم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع فلا نسمع وراءنا به بالسنتهم وقالوا من دين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع انظرنا لكان خير لهم اقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا لما معكم من قبل ومنتزوا وجوهما نردها على أدبارها ومنعناه كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أن ترى إلى الذين يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم حسنات يقول هذه من عندك، وإن تصبهم سيئات يقول هذه من عندك، وكل من عندك. فما لهؤلاء قوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ لا أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. Yeah.